الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. هذه أيضا عودة إلى شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا في الدروس السابقة إلى أدلة الأحكام، وأخذنا منها القرآن والسنة والإجماع، وأخذنا القياس لكننا لم نكمله. الآن نحن في القياس. القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. وأركان القياس من التعريف، من خلال التعريف، أركان القياس أربعة. أركان القياس أربعة: الأصل وحكم الأصل، والفرع والعلة، أو العلة والفرع. الأصل هو ما ثبت حكمه بدليل، ما ثبت حكمه بدليل. حكم الأصل يعني ما هو حكمه. الفرع هو ما لم يعط حكما. العلة هنا المراد بعلة الأصل، وأضرب مثال من باب التذكير. المراد العلة، المراد علة الأصل ما هي، وهل توجد في الفرع حتى نلحق الفرع بالأصل. يعني أضرب مثالا لاستذكار المسألة. عندنا الخمر، الخمر تعتبر أصل، هي محرمة، أصل حكمها أنها محرمة، دليلها دليل تحريمها ثابت بالقرآن والسنة. الفرع يعني الذي ليس عندنا حكم له، مثلا المخدرات. العلة المراد علة الأصل. ما هي علة تحريم الخمر؟ ما هي علة الأصل؟ الإسكار. طيب، هل هذه العلة الإسكار موجودة في المخدرات؟ فإذا وجدت في المخدرات ألحقنا الفرع بالأصل لاتحاد العلة بينهما. عندنا أصل هو الخمر، حكمه التحريم، الفرع المخدرات، العلة المراد علة الأصل. ما هي علة الخمر؟ الإسكار. ننظر هل هذه العلة، جزاك الله خير، الله يكرمك، بس خلاص هاي ذبها هنا بوركتها، سلام الله عليك. هل العلة علة الأصل موجودة في الفرع؟ هذه العلة قد تكون أعلى، العلة قد تكون أعلى، وهذا ما يسمى بقياس الأولى، مثل ولا تقل لهما أف. الضرب أعلى من الأف، فالعلة في الفرع يعني لم يرد النهي عن الضرب، ورد النهي عن كلمة أف. طيب، ما هي العلة؟ لماذا أف حرام؟ الإيذاء. طيب، أليس الضرب أكثر إيذاء؟ إذن العلة في الفرع أعلى، هذا يسمى قياس الأولى، وهذا حتى الظاهرية قالوا به، لكنهم لا يسمونه قياسا. الثاني قياس أن تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، وهذا يسمى قياس الشبه أو قياس المماثلة. مثلا المخدرات مسكرة، عفوا الخمر مسكرة، ونفس العلة موجودة في المخدرات أيضا مسكرة. العلة في تحريم البيع وقت نداء للجمعة هو إيش؟ الإلهاء عن حضور الصلاة. هذه العلة في البيع موجودة في الإجارة وموجودة في بقية العقود. طيب، أحيانا العلة تكون أدنى، العلة تكون أدنى، فعلة الفرع أدنى من علة الأصل. في مثل هذه الحالة لا يلحق الفرع بالأصل. مثلا يقول لك أن الشاي أو القهوة فيها نسبة يعني مواد مهدئة أو منبئة، يعني إيش يسمونها؟ كافيين. أي فهل تحرم قياسا على الخمر؟ لا، علة قاصرة، علة قاصرة وهكذا. أما تعريف العلة، العلة احنا قلنا أركان القياس أربعة: الأصل، حكم الأصل، الفرع، والعلة. العلة هي وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم غير ملغي، غير ملغي. وتذكرون أخذنا الفرق بين الحكمة والسبب والعلة، طبعا هي إلى حد ما تتشابه. الحكمة وصف مناسب للحكم لكنه غير منضبط، الحكمة غير منضبطة، يعني وكل الأحكام الشرعية لها حكمة لكن حكمها مختلفة غير منضبطة. العلة وصف ظاهر منضبط معقول المعنى، معقول المعنى. لذلك عندنا الإسكار إيش؟ علة تحريم الخمر. السبب يشبه العلة من حيث التعريف: وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم لكنه غير معقول المعنى، مثل دلوك الشمس. عند دلوك الشمس تجب صلاة الظهر، لكن هل هذا جعل دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر أمر معقول المعنى؟ الجواب لا، غير، مع أنه وصف ظاهر منضبط. طيب، الذي يهمنا في القياس، الذي يدخل في حكم القياس، هل هي الحكمة؟ الجواب كلا، لأن الحكمة وصف ظاهر غير منضبط. هل هو السبب؟ الجواب أيضا كلا، لأن السبب وإن كان وصفا ظاهرا منضبطا لكنه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. إذن الذي يدخل في القياس وفي أركان القياس هو العلة، الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم غير الملغي، وهو معقول المعنى. طبعا سبق الكلام، الآن وصلنا إلى شروط العلة، وشروطها موجودة في التعريف لكن نذكرها بشيء من التفصيل إن شاء الله. صفحة 204. احنا مو اخذنا شروط الاصل، شروط الفرع، بعدها شروط العلة. يا صفحاتكم 200، شوف 200. حسب الترقيم، حسب ترقيم الكتاب، الفقرة 189، حسب ترقيم الكتاب. مسالك، يعني أخذنا شروط العلة. هذا آخر مكان نستخرج العلة من الحكم في قانون الشرع. قاعدنا وين؟ جميل، واصلين أولا النص. جميل، ما ظنيت واصلين. طيب، بما أن احنا ماخذينها راح أمر عليها سريعا للفائدة. يعني شروط العلة، شروط العلة، قلنا العلة، العلة هي أهم أركان القياس، لأن يعني القياس كله مبني على العلة. وجدت العلة لأن القاعدة ماذا تقول؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لذلك العلة هي أهم أركان القياس. قال العلة شروطها: أولا أن تكون العلة وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا ظاهرا يعني ليس خفيا، لأننا حتى نلحق علة الفرع بالأصل لابد أن تكون العلة عندنا وصف ظاهر. مثاله مثل الإسكار في تحريم الخمر، مثل الإسكار، مثاله مثل العمدية، العمد في وجوب القصاص، في وجوب القصاص. ولما كانت العمدية يعني القتل العمد، لما كان الأمر قلبيا ماذا أقمنا مقام النية؟ الآلة، يعني من ضرب بآلة تقتل غالبا عددناه وصفا ظاهرا، ومن ضرب بآلة لا تقتل غالبا، حتى إن كان في نفسه يريد القتل لكننا نحكم بالظاهر نحكم. فالمهم أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا كالإسكار في تحريم الخمر. الثاني أن تكون وصفا منضبطا يعني ظاهرا، الثاني منضبط. ما معنى منضبط؟ يعني ممكن ضبطه. مثلا مثال ضرب مثالا مثل حرمان الميراث بالقتل، يعني القاتل لا يرث أو لا يورث، فهل مطلق الضرب؟ لا، أن يكون قتلا حقيقيا يعني إزهاق الروح، لذلك يقاس عليه منع الوصية. لو قتل الموصى له الموصي أيضا لا يورث. إذن ما هو الوصف المنضبط؟ القتل العمد وصف منضبط. ممكن أن نقول الوصف من تعجل الشيء قبل أوانه، يعني الذي قتل مورثه تعجل الشيء قبل أوانه، الذي قتل من أوصى له تعجل الشيء قبل أوانه، فهي وصف منضبط. أن تكون مناسبة للحكم، مناسبة، ومعنى مناسبة ملائمتها له، أي أن ربط الحكم بهذه المناسبة يكون مناسبا. مثال القتل العمد والعدوان وصف مناسب للقصاص، وصف مناسب. يعني الآن الناس لو أن إنسانا قتل إنسانا آخر خطأ يأتون فيقتلونه، طيب هو قتل خطأ، هل يناسب أن تأتي أنت تقتله عمدا؟ وصف غير مناسب. لكنه لو قتل عمدا كونك تأتي وتقتله عمدا قصاصا هذا وصف مناسب، مناسب. فأما لو كان خطأ هذا الوصف لا يعد مناسبا. كذلك مسألة الإسكار، يعني إذهاب العقل والإسكار وصف مناسب للتحريم، لأن الله يعني جعل هذا العقل للإنسان وهذا يأتي ويطمس هذا العقل وهكذا. قال: وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملائمة بينها وبين الحكم، وتسمى أوصافا طردية أو اتفاقية. يعني مثلا الخمر محرمة للإسكار، الإسكار وصف وصف ظاهر منضبط مناسب للتحريم، لكن لو كان لون الخمر لونها أحمر فهل كل عصير كل شراب لونه أحمر نحرمه لأنه يشبه الخمر من حيث اللون؟ الجواب لا، هذا الوصف غير مناسب، ووصف يعني قد يكون في العصير قد يكون، إذن الوصف غير مناسب. أو مثلا لو قيل أن الخمر طعمها لاذع مر، هل كل شراب طعمه مر هو محرم كالخمر؟ نقول لأن الخمر طعمها مر، هذا الوصف غير مناسب. الإسكار وصف مناسب، لكن هل لون الخمر أو طعمها أو رائحتها؟ أو الآن أعطي مثالا، هناك عصير يسمى البربيكان، مو ماء الشعير، العبوة التي يضعون فيها البربيكان تشبه العبوات للخمر أو للبيرة. فالشبه في صورة العبو هل هو وصف مناسب لنعطيه التحريم؟ أنا الآن لا أتكلم عن حكم البربيكان، أنا فقط أتكلم هل لأن شكل العبوة التي عبئ بها ماء الشعير هذا البربيكان يسمى، هل هو وصف كافي لأن نقول بتحريمها لأن العبوة الإناء أو التي توضع في مشابهة للخمر أو للبيرة؟ الجواب وصف غير، لكن لو ثبت أن فيها نسبة إسكار نلحقه بالخمر لا لأن العبوة مشابهة وإنما للوصف المناسب وهو وجود الإسكار. طيب رابعا قال أن تكون العلة وصفا متعديا، يعني ممكن هناك بعض العلل إما أن تكون قاصرة غير متعدية أو أن تكون علة خاصة، يعني مثلا عندنا علة السفر عفوا، قال ومعنى هذا ومعنى ذلك أن لا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل لأن الأساس في القياس مشاركة الفرع للأصل في حكم العلة، إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية الحكم الأصلي إلى الفرع، كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر، وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض، فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما لمن كان مقيما وفي عمله مشقة. إذن علة السفر علة قاصرة على المسافر، علة المرض علة قاصرة على المريض، مع أننا نعلم أن الحكمة في إباحة القصر وإباحة الفطر للمريض ما يلحقهما من مشقة، لكن الشرع لم يعلق الحكم بالمشقة وإنما علقه بماذا؟ بوصف منضبط وهو السفر، وصف منضبط هو السفر. علة السفر غير متعدية لمن يعمل في منجم مثلا أو خباز، مع أن المشقة قد تكون أكثر لأن العلة قاصرة على المسافر، العلة قاصرة على المريض. وكذلك قد تكون العلة خاصة، يعني كحكم خاص، النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء منها مثلا أنه يتزوج أكثر من 4 نساء، هل نقيس بقية الناس عليه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذه العلة قاصرة خاصة به. أو أنه لا يحل لأحد أن يتزوج نساءه من بعده، هل يأتي الآن شخص ويقول لا أقبل مثلا لا يجوز مثلا لأحد أن يتزوج زوجة الشيخ الفلاني أو العالم؟ لا، هذه العلة قاصرة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من خواصه. هذا موجود على فكرة، على فكرة هذا كان يعني رجل يعني صاحب طريقة و ايه، فكان إذا طلق امرأة أصحابه لا يتزوجونها، يقولون كما أن نساء النبي لا يجوز الزواج منهن كذلك زوجة ايه، وهذا حقيقة يعني مخالف للأصول، وهي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، بدليل أن أشرف الناس بعد الأنبياء تزوجوا زوجات بعضهم بعد التطليق أو الوفاة، فاطمة أسماء بنت عميس كانت زوجة ثم تزوجها علي، ويعني هي زوجة جعفر ثم تزوجها أبو بكر ثم تزوجها، حتى لما خطبها علي قالت إني أظن عليك بالموت، يعني قالت كل من يتزوجها يستشهد، فقالت ما أريدك وتزوجها واستشهد رضي الله عنهم جميعا. الخامس أن تكون العلة من الأوصاف التي لم تلغى في الشرع، علة لم تلغى، يعني الآن علة البنوة مو هي علة الميراث؟ البنوة علة الميراث، الولد والبنت في هذه العلة سواء، هل هما في الميراث سواء؟ لا، هذه العلة ملغات، علة ملغات، لأنه جاء النص في إلغائها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن راح أنتقل إلى مسالك العلة. أيه. وينك أبو ليلى؟ غير تقول إنه من البداية. مسالك العلة 195 في ترقيم الكتاب، مو صفحة. اي طبعا انا مخطط عليها بس ها احفظها باثر عليه. لا اريد فلوس. لا اخذ فلوس. طيب مسالك العلة اللي ماخذينه ايضا نمر عليه سريعا. مسالك العلة المراد الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة. قلنا العلة أهم أركان القياس، إذا لم تعلم العلة فلا قياس. لذلك وهنا فائدة، ليس في العبادات المحضة قياس، العبادات المحضة ليس فيها قياس. السبب لأن العلة فيها غير معلومة، الحكمة معلومة في العبادات لكن العلة غير معلومة، لذلك لا قياس في العبادات، وإنما القياس في المعاملات أو في العبادات المتضمنة للمال، ربما تدخل في المعاملات وفي العبادات المتضمنة للمال، يعني قد يدخل فيها القياس. إذن طرق معرفة العلة: أولا النص، أن يأتي نص وعندنا مجموعة ألفاظ يعني تأخذ، يعني ترى من خلالها أن المراد التعليل، كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا أو لكي لا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. أي قال كي لا يكون دولة، يعني المال عندما يوزع للجميع حتى لا يكون متداول في يد مجموعة من الناس، لا الكل يتوزع لهم المال، هذه علة. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. شوف تعليل، لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بعد أسامة مع أنه كان متحرجا من ذلك؟ فالعرب كانوا يعيبون على الرجل أن يتزوج زوجة متبناه. زيد كان متبنى قبل الإسلام، أو حتى في الإسلام قبل أن يحرم التبني، كان ابنا للرسول عليه الصلاة والسلام، اتخذه ابنا، مولاه اتخذه ابنا. زيد تزوج زينب، فلما طلقها أمر الله تبارك وتعالى رسوله بالزواج منها. لماذا؟ حتى يبطل هذه العادة التي كانت سارية، أن من تبنى رجلا يحرم عليه الزواج بزوجته، يعني طليقته أو أرملته. يعني هم كانوا يقيسون الولد المتبنى على الولد الصلبي، كانوا يقيسون الولد المتبنى على الولد الصلبي، والله تبارك وتعالى أبطل هذا القياس بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب طليقة زيد متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدلالة عن العلة بالنص الصريح القطعي، نص صريح قطعي. الثانية الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية. الأول نص صريح قطعي في العلة: كي لا يكون دولة، هذا صريح قطعي، آية تبين لماذا تقسم الغنائم أو الفيء حتى لا يكون المال متداول في يد طائفة، لا حتى يكون عند الجميع. هنا لا، عندنا العلة أيضا نصية لكنها ليست قطعية في العلية، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاللام لتخرج تعتبر للتعليل، للتعليل، لكن هي أيضا تحت يحتمل أن تكون للعاقبة، يحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل، فهي محتملة ليست قطعية. نعم. الجيم أو الثالث، العلة بالنص غير الصريح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، الهرة يعني البزونة أو السنور، أي ويسمى أيضا البسة، أي هل هي نجسة؟ قال إنه ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه علة، لكن إيش؟ علة بالنص لكن غير صريحة. يعني الآن البسة أو القطة أو البزونة أو السناور قال ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم، هل لأنها من الطوافين خرجت من حكم النجاسة؟ الآن أكرمكم الله، الكلاب عند الغرب هي تطوف عليهم وتعيش معهم في غرف النوم أكثر من البزونة عند المسلمين، هل نقول انتقل الحكم أصبحت الكلاب طاهرة لأنها من الطوافين عليهم؟ أو الخنازير يعني تعيش معهم وتأكل في آنيتهم، هل نقول إذن هذه العلة ليست صريحة؟ هذه العلة ليست صريحة، بمعنى لا نستطيع أن نعدي هذه العلة، يعني لا نستطيع أن نقول الكلاب طاهرة لأنها من الطوافين على بعض الناس، لا. ثانيا يعني كيفية استنباط العلة، الإجماع، قلنا أولا النص، ثانيا الإجماع، وقد ثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع، مثل الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم هو العلة في تقديمه على الأخ لأب. ما هي علة الميراث؟ يعني من علل الميراث النسب، تمام؟ النسب، النسب. فلو اجتمع أخوان أحدهما يعني أخ لأب وأم والآخر لأب فقط، أيهما يقدم؟ الشقيق. طبعا كلاهما عند الإطلاق يوصف أنه أخ، لكن عند اجتماعهما يقدم الأخ الشقيق لإجماع الأمة على أن اجتماع الوصفين أنه أخ من أب وأم مقدم على الأب وحده. هذه العلة ثبتت بالإجماع، وإلا الأصل لو لم يعني يجمع على هذه العلة لكان الأصل أنهما يرثان سويا لأنهما أخوان، لكن جاء النص في تقديم العلة ما اجتمع فيه سببان على ما اجتمع فيه سبب واحد. لا، الأم، الأخوة من أم أصحاب فرائض، الأخ لأب يختلف أي من العصبات، فيحجب مع الأخ الشقيق بخلاف وحتى الأخ لأم يحجب، لكن المهم الأخ لأب والأخ الشقيق أيهما يقدم؟ يقدم الشقيق لاجتماع سببين. الثالث وهو المهم، طبعا الذي ثبتت علته بالنص هذا لا إشكال فيه، والذي ثبتت علته بالإجماع هذا أيضا لا إشكال فيه. الإشكال عندنا ما ثبتت علته بالسبر والتقسيم وعامة القياس في مسائل الفقه من هذا النوع، عامة القياس من هذا النوع، قال المؤلف رحمه الله: إذا لم تثبت العلة بالنص ولا بالإجماع تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم. ومعنى السبر الاختبار، ومعنى التقسيم هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم، ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل، فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء، ويستبقي منها ما يراه صالحا لأن يكون علة، حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى هذا الوصف دون غيره، وهو العلة. والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة، السبر والتقسيم. قال: السبر هو الاختبار، والتقسيم هو أن المجتهد يحصل الأوصاف. أضرب مثالا عن الخمر، لنقل الخمر لونها أحمر وطعمها مر، وطعمها مر ورائحتها كريهة، والعبوة التي توضع فيها زجاجية، ومصدرها مثلا من دولة معينة، من فرنسا مثلا، ونأتي يعني كل ما يتعلق من أوصاف، وهي مسكرة، يعني لونها أحمر، طعمها مر، رائحتها كريهة، مسكرة. هذه أقسام، هذا إيش؟ أقسام أوصاف الخمر. ثم يأتي السبر، السبر يعني الفحص، هل العلة في الخمر في التحريم تعلقت بلونها؟ كثير أشياء لونها أحمر. طيب، هل العلة بطعمها المر؟ كثير أشياء طعمها مر. هل العلة برائحتها الكريهة؟ كثير أشياء رائحتها كريهة. إذن بالسبر والتقسيم، هل هذه الأوصاف مناسبة لإلحاق الحكم؟ الجواب لا. إذن نستبعد هذه الأوصاف، نأتي إلى علة الإسكار. هل هذه العلة ممكن أن نعلق الحكم بها، أن الخمر مسكرة؟ الجواب نعم. إذن لو جاءنا إنسان بعصير يشبه الخمر في اللون والطعم والرائحة لكنه غير مسكر، وجاءنا آخر بشراب ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحة الخمر لكنه مسكر، أيهما نلحقه بالخمر؟ الثاني. لماذا؟ لأننا عندما سبرنا وقسمنا الأوصاف التي تتعلق بحرمة الخمر وجدنا أنه ليس اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا المنشأ ولا العبوة، وإنما الإسكار، وإنما هي الإسكار. وضحت الفكرة ما معنى السبر والتقسيم؟ نأتي مثلا إلى يعني نأتي مثلا إلى السفر، يعني السفر مثال آخر، السفر يعني السفر فيه مفارقة الأهل، والسفر فيه ركوب الدابة، والسفر فيه أن الإنسان يحمل الزادة والمتاع، والسفر فيه أن يعني الإنسان يخرج من حدود بلده، والسفر فيه المسافة. طيب، هل مجرد أن الإنسان يفارق أهله هذه العلة تصلح لأن نعلق بها أحكام السفر؟ هل مجرد أن الإنسان يحمل متاعه معه هذه العلة تصلح؟ هل بمجرد مفارقة الديرة يعني دويرات الأهل هذه العلة كافية لأن نقول أنها علة للسفر؟ لكن عندما نأتي ونجد أن المسافة التي قدرها بعضهم بثمانين كيلو، بعضهم بمسيرة ثلاثة أيام، وبعضهم قدرها بالعرف، أن المسافة هي المناسبة لأن نلحق العلة بها. إذن علة السفر ليست حمل المتاع ولا ركوب الدابة ولا مفارقة الأهل ولا الابتعاد عن بيوت البلدة، وإنما هو السفر، السفر ذات السفر. وضح أخواني؟ أعطيكم مثالا آخر يتعلق بدرس الفقه اليوم. قلنا أن الزكاة ثبتت في الحنطة والشعير مثلا، تمام؟ طيب هل غير الحنطة والشعير يلتحق بها، يلحق بها في الزكاة؟ يعني هاي من، أنا قلت لكم المسائل التي نص جاء ذكر العلة منصوصا عليه أو أجمعت الأمة عليه هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في العلة إن لم تكن منصوصة واحتاجت إلى سبر وسبر وتقسيم حتى نستخرج العلة. نأتي مثلا إلى الحنطة. من أوصاف الحنطة أنها حبة، من أوصافها أنها سنبلة، من أوصافها أنها تزرع وتسقى بالماء وتحتاج إلى حرث، ومن أوصافها أنها تحصد، هذه كلها أوصاف، ومن أوصافها أنها قوت، قوت الناس لا يستغنون عنه، من أوصافها أنها ممكن أن تدخر الزمن الطويل. طيب كل هذه أوصاف. الفقيه عندما يأتي ليرى لماذا الزكاة وجبت في الحنطة، هل لأنها حبة، هل لأنها تزرع، هل لأنها يعني لونها أصفر، هل هل هل، كل هذه الأوصاف يستبعدها الفقيه لأنها علة غير لا تناسب تعلق الحكم بها. لكن عندما يأتي إلى يرى أن الحنطة والشعير مثلا وكذلك التمر أنها اجتمعت في وصف مناسب وهي أنها قوت ممكن أن يدخر، قوت مطعوم ممكن أن يدخر، قال إذن علة وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر مثلا أنه قوت مدخر. طيب هل هذه العلة علة قطعية؟ الجواب كلا، علة استنباطية. لذلك نجد أن الحنفية خالفوا والحنابلة خالفوا ببعض الأوصاف والمالكية خالفوا. طيب إذن الآن عندنا، لنقل عندنا العلة في وجوب زكاة الحنطة والشعير أنه قوت مدخر. أأتي إلى الطماطة، هل هي كوصف الحنطة والشعير؟ ليست قوتا ولا يمكن ادخارها. أأتي إلى الخيار القثاء، خيار، هل هو قوت؟ هل ممكن يدخر؟ الجواب لا، إذن لا أستطيع أن ألحقه. لكن عندما أتي إلى الذرة، الذرة هل هي قوت؟ نعم، الناس تأكله طحين. هل هي مدخر؟ الجواب نعم. هل هذا الوصف مناسب؟ نعم مناسب، فتلحق. كذلك الرز، كذلك الماش، كذلك فالسبر والتقسيم معناه أن الفقيه يأتي إلى علة الأصل، لماذا وجبت الزكاة في الحنطة، يبحث عن علة وجوب الزكاة في الحنطة فيستخرجها، ثم يرى في الفروع ما يناسب إلحاق في الفروع، ما كانت علته مشابهة لعلة الأصل فيلحقه به. هل هذا أمر قطعي؟ الجواب لا، هذا أمر اجتهادي. لذلك نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، وما تجب فيه الربا وما لا تجب. أكو سؤال هنا؟ طيب رابعا تنقيح المناط، والذي بعده تخريج المناط. تنقيح المناط، وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين وليس بمسلك على رأي غيرهم. وتنقيح المناط معناه في اللغة التهذيب والتمييز، والمناط هو العلة، يعني تنقيح العلة من الشوائب ومن الأوصاف التي لحقت بها. قال والتنقيح معناه في اللغة التهذيب والتمييز، والمناط هي العلة. وفي اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط تهذيب العلة مما علق بها من أوصاف التي لا مدخل لها، عفوا، لا مدخل لها في العلية. وأنا سبق أن ذكرت لكم بعض الأمثلة. قلنا الخمر لها لون ولها طعم ولها رائحة ولها ولها، فتحقيق المناط أو تنقيح المناط، تنقيح المناط نأتي ننقح، نبعد الأوصاف التي لا تناسب الحكم ونستبقي على ما له علاقة. طيب، قال مثاله ما ورد في السنة أن أعرابيا وقع على زوجته في نهار رمضان عمدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره بالكفارة. فهذا الحديث دل على علية الحكم، ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة، أي أن النص اشتمل على العلة، ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة. فالنص اشتمل على العلة ولكنها غير مهذبة، يعني في الحديث جاء أن أعرابيا وقع على زوجته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ما هي؟ قال الآن شوف، في الحديث قال أعرابي، وقال وقع على امرأته، وقال في نهار رمضان. طيب الآن هل وصف الأعرابي وصف يتعلق به حكم؟ طيب إذا كان من المدينة ليس أعرابيا هل سيختلف؟ أخرج هذا. طيب وقع على امرأته، طيب لو كان في زمن الجواري قبل وقع على جاريته هل هذا يختلف الحكم؟ الجواب لا. طيب قال ها؟ قال في نهار رمضان، إذن هذا وصف مناسب. لماذا؟ لأنه في نهار رمضان ممنوع من أن يأتي الرجل أهله حال الصوم، إذن وصف الأعرابي وصف كذا كل هذا لا علاقة له، وإنما إذن نستبعد الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم حتى نستبقي العلة، نستخرج العلة الفعلية. مثال آخر، لو قتل رجل رجلا آخر، لو قتل إنسان إنسانا، المقتول نقول المقتول عربي والقاتل أعجمي، القاتل كبير المقتول صغير، القاتل قتل بحديدة، المقتول كان يعني بشرته بيضاء، القاتل بشرته سمراء، كل أوصاف كثيرة، عشرات الأوصاف. ثم نقول والقاتل قتل عمدا، قتل عمدا، كل تلك الأوصاف، كونه عربي أو أعجمي، كونه صغير أو كونه كبير، كونه كل هذه الأوصاف لا عبرة بها، نستبعدها. العلة أين تكون؟ في قتل العمد، هذه العلة. طيب إذن هذا نسميه تنقيح، يعني تنقية. شلون تنقيح؟ شايف مرات مثلا فلان نقح كتابه، ماذا استخرج منه؟ استخرج الأشياء الضعيفة والأشياء التي لا تناسب أن تبقى في الكتاب، تنقيح. فننقح الأوصاف من الشوائب التي دخلت عليها وليست منها، وضح الفكرة؟ الآن نأتي إلى أي تنقية العلة. تنقية العلة من الأوصاف الداخلة عليها. لا السبر، السبر أنت تأتي بال يعني تعدد الأوصاف، هنا الإبعاد. أيه. تخريج المناط، الأول تنقيح المناط، الثاني تخريج المناط وتحقيق المناط. قال ومن الاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها اصطلاح تخريج المناط واصطلاح تحقيق المناط. أما تخريج المناط فمعناه استخراج العلة، أي علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع. تحقيق المناط يعني يعني نقول الخمر محرمة، تحقيق المناط لأنها مسكرة. تحقيق المناط يعني ما هو سبب التحريم؟ ها؟ لأنها مسكرة. السفر مبيح للفطر، تحقيق المناط لأن السفر بذاته علة. تمام؟ قال تخريج المناط معناه استخراج العلة التي لم يدل عليها نص ولا إجماع كالسبر والتقسيم، فهو إذن استنباط علة الحكم التي لم يرد فيها نص ولم ينعقد بها إجماع بطريق يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها أو غير المجمع عليها، مثل التوصل إلى علة تحريم الخمر بالإسكار. طيب قال إيه؟ وأما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقيق العلة، هل الثابت بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي وردت في النص. يعني تخريج المناط هو استخراج العلة، تحقيق المناط نتحقق يعني نتحقق هل العلة موجودة فعلا في الفرع، هل تحقق وجود العلة في الفرع. يعني مثلا عندنا الخمر والمخدرات والسجائر، تخريج العلة في الخمر تخريجها هو إيش؟ الإسكار. عندما نأتي لتحقيق المناط، هل علة الإسكار وجدت في المخدرات؟ نقول نعم. هل علة الإسكار وجدت في الدخان؟ الجواب لا. إذن نلحق المخدرات بالخمر ولا لماذا لم نلحقها؟ طبعا هي السجائر محرمة لكن بأدلة أخرى ليس القياس، كلامنا هنا على القياس. هل السجائر تلحق بالخمر؟ نقول لا، لأن تحقيق المناط يعني عندما حققنا في مناط تحريم الخمر خرجنا العلة هي الإسكار، ليست موجودة في الدخان. هنا قال والخلاصة، الخلاصة جميل أن تكون هناك خلاصة. نعم الخلاصة، قال إن تنقيح المناط هو تنقية العلة، تنقيح قلنا كما تنقح الكتاب أو هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلة. طيب تخريج المناط، تخريج هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من الطرق التي من طرق التعرف عليها. نخرج المناط يعني ما هي العلة؟ الإسكار، السفر، في الجمعة الانشغال عن الجمعة. تحقيق المناط هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع. إذن انظروا هنا، تنقيح المناط تنقية العلة من الشوائب، تخريج المناط التحقق من وجود العلة في الأصل، ما هي علة الأصل. تحقيق المناط البحث عن العلة في الفرع، وضحات؟ أعيدها. تنقيح المناط هو تخليص العلة من الأوصاف التي لا دخل لها في العلية، مثل لون الخمر ورائحتها، هذا إيش؟ تنقيح. تخريج المناط هو نستخرج علة الأصل بعد إيش؟ بعد أن نقحنا الأوصاف غير المطلوبة غير المؤثرة، مثل الإسكار. تحقيق المناط ننظر هل العلة التي وجدناها في تخريج المناط في الأصل موجودة في الفرع، بمعنى أننا حتى نقيس، يعني هي الخلاصة هذه، حتى نستطيع أن نقيس نستخرج علة الأصل ثم نستخرج علة الفرع، فإن كان بينهما اتحاد ألحقنا الفرع بالأصل، إن كان بينهما تباين واختلاف لم نلحق الفرع بالأصل. بقي وقت لو انتهينا 20 دقيقة على الأذان. يعني الدرس ايش قد صار لنا؟ 40 دقيقة؟ ها؟ أقسام القياس ذكرناها، تبقى عندنا حجية القياس، بقي عندنا حجية الأدلة. طبعا القياس من الأدلة المختلف فيها، بعض العلماء يقول يلحق القياس بالأدلة المجمع عليها، بعض العلماء يلحق القياس بالأدلة المجمع عليها لأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية، والحقيقة أن الظاهرية مذهب معتبر، نعم فيه أقوال غير معتبرة كغيره من المذاهب، لكن هو في النتيجة مذهب معتبر. فالمذاهب الأربعة قالوا بالقياس، وخالف في ذلك الظاهرية، خالف الظاهرية، واستدلوا بأدلة كثيرة، لعلنا نتركها إلى الدرس القادم. مع ذلك حاولوا أن تقرأوا لنا موضوع الاستحسان الذي يأتي بعد القياس مباشرة، فممكن أن نأخذ أدلة القياس بشكل سريع ونذهب إلى الاستحسان، وبهذا نكمل درسنا. إذا أكو سؤال، إذا ما أكو حتى نختم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلم من علم من زاد الآخرة الذي نتزود به إلى لقاء ربنا جل في علاه. وأسأله جل وعلا يغفر لنا ولوالدينا ووالديكم ووالدي المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.